شرعي مين تبقى انت حر وانا بقى بيك متكتفة. ما بقتش احس بلمستك ولا جوه حضنك بالدفا. مدام نفسك راحت لغيري خلاص بألف هنا وشفا. بدال ما تحلى الدنيا بيك اتغيرت بيك للوحش. جوايا خير الدنيا ليك وانت اللي جواك الوحش. قفل بقى عشان الكلام هيطلعك شكلك وحش. بدال ما تحلى الدنيا بيك اتغيرت بيك للوحش. جوايا خير الدنيا ليك وانت اللي جواك الوحش. قفل بقى. رميت هوايا وحبي ليك كأنه كان حبة ورق. ولما عشت العمر بيك صحيت لقيت عمري اتسرق. خلاص لحالك يلا روح عشان خلاص دم اتحرق. رميت هوايا وحبي ليك كأنه كان حبة ورق. ولما عشت العمر بيك صحيت لقيت عمري اتسرق. شرعي مين تغلط وبره.